السلام عليكم. السلام بخير. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال: ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة؟ ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة. وقال القاضي: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة. ونحو هذا قال أبو الخطاب، لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه. والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم وأجزأت. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت وانقلبت ظهرا. وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت، ولا يبني عليها ظهرا، لأنهما صلاتان مختلفتان، فلا يبني إحداهما على الأخرى كالظهر والعصر. الظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد، لأن السلام عنده ليس من الصلاة. وقال الشافعي: لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهرا، لأنهما صلاتا وقت واحد، فجاز بناء إحداهما على الأخرى كصلاة الحضر والسفر. احتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها كالطهارة وسائر الشروط. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركا لها كالمسبوق بركعة، ولأن الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفي به في ركعة كالجماعة. وما ذكروه ينتقض بالجماعة، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة. فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي تفسد ويستأنفها ظهرا كقول أبي حنيفة، وعلى قول إسحاق بن شاقلة يتمها ظهرا كقول الشافعي. وقد ذكرنا وجه القولين. فصل: إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة، فقياس قول الخرقي أن له التلبس بها، لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه، فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا صحت، لأن الأصل بقاء الوقت وصحتها. مسألة. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال شريح وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري ومالك والليث وأبو حنيفة: يجلس ويكره له أن يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي جاء يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه ابن ماجه. ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة فكره كركوع غير الداخل. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فارتع. وفي رواية فصل ركعتين متفق عليه. ولمسلم قال ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا نص. ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة سن له الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. متفق عليه. وحديثهم قضية في عين يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة أو يكون في آخر الخطبة بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس لتخطيه إياهم. فإن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع. فصل. وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها لما روى ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم. فصل. ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين. ونهى عن ذلك عثمان وابن عمر. وقال ابن مسعود إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا. وكره ذلك عامة أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. وأن أحمد رواية أخرى لا يحرم الكلام. كان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وإبراهيم بن مهاجر وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب. وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. وللشافعي قولان كالروايتين. احتج من أجاز ذلك بما روى أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا. وذكر الحديث إلى أن قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يرفعها عنا. متفق عليه. وروي أن رجلا قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام. لما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ولو حرم عليهم لأنكره عليهم. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلا الآن، أشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني، قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وأخبره بما قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي، رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أبي هريرة نحوه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل حمار يحمل أسفارا، رواه ابن أبي خيثمة، وما احتجوا به فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى فأجابه، وسأل عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فأجابه، فتعين حمل أخبارهم على هذا جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها، ولا يصح قياس غيره عليه لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره، وإن قدر التعارض فالأخذ بحديثنا أولى لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه، وذلك سكوته والنص أقوى من السكوت. فصل: ولا فرق بين القريب والبعيد لعموم ما ذكرناه. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال من كان قريبا يسمع وينصت، ومن كان بعيدا ينصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع. وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله تعالى يقول جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، رواه أبو داود. فصل: وللبعيد أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته، قال أحمد لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما بينه وبين نفسه، ورخص له في القراءة والذكر عطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي، وليس له أن يرفع صوته ولا يذاكر في الفقه ولا يصلي ولا يجلس في حلقة. وذكر ابن عقيل أن له المذاكرة في الفقه وصلاة النافلة، ولنا عموم ما رويناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه أبو داود. ولأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع فيكون مؤذيا له، فيكون عليه إثم من آذى المسلمين وصد عن ذكر الله تعالى. وإذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه من غير أن يسمع أحدا فلا بأس، وهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ يحتمل وجهين، أحدهما الإنصات أفضل لحديث عبد الله بن عمرو وقول عثمان، الثاني الذكر أفضل لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر فكان أفضل كما قبل الخطبة. فصل. ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب أصليت؟ قال لا. وعن ابن عمر أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر الوضوء الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل هاهنا. وكذلك من كلم الإمام لحاجة أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره. فصل. وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولكن يشير إليه نص عليه أحمد فيضع إصبعه على فيه. وممن رأى يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والعزاعي وابن المنذر. وكره الإشارة طاووس. ولنا أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى. فصل. فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك فله فعله لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها به فهاهنا أولى. فأما تشميت العاطس ورد السلام ففيه روايتان. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل يرد الرجل السلام يوم الجمعة فقال نعم ويشمت العاطس قال فقال نعم والإمام يخطب. وقال أبو عبد الله قد فعله غير واحد قال ذلك غير مرة. وممن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم وقتادة والثوري وإسحاق وذلك لأن هذا واجب فوجب الإتيان به في الخطبة كتحذير الضرير. والرواية الثانية إن كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس وإن كان يسمع لم يفعل. قال أبو طالب قال أحمد إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام. وقال أبو داود قلت لأحمد يرد السلام والإمام يخطب ويشمت العاطس فقال إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد وإذا كان يسمع فلا لقول الله تعالى استمعوا له وأنصتوا. وقيل لأحمد الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول يرد السلام. قال لا إذا سمع شيئا. وروي نحو ذلك عن عطاء وذلك لأن الإنصات واجب فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة كالأمر بالإنصات بخلاف من لم يسمع. وقال القاضي لا يرد ولا يشمت. وروي نحو ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي واختلف فيه واختلف فيه قول الشافعي، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع، فيكون مثل الرواية الثانية، ويحتمل أن يكون عاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع، لأن وجوب الإنصات شامل لهم، يكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم كالسامعين، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أولا من فاتهم وقت الظهر أو وقت صلاة الجمعة، بمعنى أنهم لم ينتبهوا لصلاة الجمعة إلا بعدما دخل وقت العصر، فهل يصلون؟ يقول قد فات وقت الجمعة، ففي هذه الحال يصلونها ظهرا. أما إذا صلوا ركعة قبل أن يدخل وقت العصر فإنهم يتمونها جمعة ولو كانت الركعة الثانية في وقت العصر، بمعنى أن الخطيب خطب خطبتين وأقيمت الصلاة وصلى ركعة ثم دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر فيتمونها جمعة. قد حددوا وقت العصر كما هو معروف، وحددوا وقت الظهر ونهايته ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر، فعلى هذا إذا تأخروا كما لو تأخروا لأجل الإبراد ونحوه ثم بعد ذلك أطال الخطيب ولما أقيمت الصلاة وصلوا ركعة انتهى وقت الظهر، وكذلك أيضا لو لم يصل الركعة ولكن أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الظهر العصر، فلعل الأقرب أنهم يصلونها جمعة، بخلاف ما إذا خطب الخطبتين ودخل وقت العصر قبل أن يبدأ بالصلاة وقبل أن تقام فإنهم يصلونها ظهرا وتعتبر قضاء. هكذا العدم عن وقت الجمعة يكون مبكرا، لأنهم ذكروا أنه يدخل بوقت العيد، وإن كان الراجح أنه لا يدخل إلا بعد الزوال كوقت الظهر. تكلم بعد ذلك على تحية المسجد، هل يصلي إذا دخل والإمام يخطب؟ المذهب المتبع وقول أكثر الفقهاء أنه يصلي والإمام يخطب، وذهب الحنفية والمالكية وكثير من التابعين إلى أنه يجلس ولا يصلي، وقالوا إذا منع من الحركة فإن الصلاة حركة. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغى، يعني إذا دخل الإمام وبدأ في الخطبة ورأيت أن المكان الذي أنت فيه غير متساوي وأخذت تسويه بيدك، إذا كان فيه حجارة نحوها عد هذه الحركة لغوا. أفيقولون كذلك لا يصلي هذه الصلاة لأن فيها هذه الحركة بل ينصت؟ واستدلوا أيضا بقصة الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجعل يتخطى الناس، يتخطى صفا بعد صف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آبيت وآنيت، يعني تأخرت، ولم يأمره بصلاة ركعتين بسنة دخول الوقت أو دخول المسجد. هكذا استدلوا، ولكن أولا أن هذه الصلاة مأذون فيها ولو كان فيها هذه الحركة قد رخص فيها، وثانيا قصة ذلك الرجل الذي تأخر يمكن أنه قد صلى قبل أن يدخل، قبل أن يتخطى، أي صلى في أول المسجد ثم جعل يتخطى، ويمكن أنه رأى أنه يجلس لأجل تأخره أو نحو ذلك لقوله وآنيت. الذين قالوا إنه يصلي ولو كان الخطيب يخطب استدلوا بالأحاديث الصحيحة، ومنها قصة سليك الغطفاني الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يخطب، دخل في حال الخطبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا سليك؟ قال: لا. قال: فاركع ركعتين وتجوز، فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أي خففهما. وقاله أيضا لغيره، فمن دخل والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، ويخفف في هاتين الصلاتين، ولا ينافي ذلك الإنصات. إذا خففهما فهو داخل تحت الإنصات. والحاصل أن الصحيح أداء ركعتين ولو كان يخطب، إلا إذا لم يبقى من الخطبة إلا أقل من ركعتين فإنه ينتظر، إذا دخل متأخرا وما بقي إلا شيء قليل وتقام الصلاة فإنه لا يصليهما، لأنه لو صلاهما لفاته جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام. بقية الكلام، بقية الفصول تتعلق بالإنصات للخطبة، وذلك لأن الذين جاءوا إنما يريدون الإنصات للخطبة والاستماع والاستفادة من الخطبة، وهم مأمورون أمرا مؤكدا بأن ينصتوا، فلأجل ذلك أنكر أبي بن كعب على الرجل الذي تكلم مع أنه أشار إليه، فكأن ذلك الرجل استغرب نهيه عن الكلام الذي فيه خير، فقال له أبي: ليس لك من الجمعة إلا ما لغوت. وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي سمعنا، وفي أن الذي يتكلم والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا تمهيرا عن الكلام في حالة الخطبة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا لغو، حتى النهي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: من لغى فلا جمعة له. يستثنى إذا كان بعيدا لا يسمع خطبة للبعد، فإنه الحال هذا له أن يشتغل بالذكر ونحو ذلك، لأن له لا يسمع والذين حوله لا يسمعون. وهذا متصور قبل وجود المكبرات مع اتساع المساجد، فكانت تمتلئ أطراف المسجد وخارج المسجد لا يسمعون. وبعض المتقدمين جعلوا في المسجد قبل وجود المكبرات والكهرباء يجعلون مواصير وأجرام تمتد من مكان الخطيب، ولها فروع في أواخر المسجد، ويسمع بواسطتها صوت الخطيب ولو كان بينه وبين الخطيب 100 متر أو 300 متر. ولكن الأصل أن الغالب كونهم لا ينصت لا يسمعون. أما إذا كان يسمع لكان بعيدا بواسطة المكبر ونحوه فإن عليه أن ينصت. جاء في حديث سمعناه: يحضر الجمعة 3. ذكر الأول الذي لغى، الذي لغى فليس له إلا ما لغى، هذا أحد 3 لا جمعة له. ذكر الثاني الذي اشتغل بالدعاء والإمام يخطب يقول: إن شاء الله أجابه، إن شاء لم يجبه ولم يعطيه، ولو كان شغله بالدعاء. أما الثالث فهو الذي أنصت واستمع وخشع عند كلام وخطبة الخطيب إلى أن انتهى من الصلاة، فذكر أن هذا تكون هذه الجمعة كفارة له ما بينه وبين الجمعة الآتية وزيادة 3 أيام. فالحاصل أن الذين يسمعون يلزمهم الإنصات، وأما البعيد فإنه يجوز له ذكر الله تعالى، ولكن مع ذلك لا يرفع صوته.